بسم الله الرحمن الرحيم. إلى متى الغفلة يا عباد الله؟ ومنادي الله يناديكم. اقترب للناس حسابهم. اقترب للناس حسابهم. اقترب للناس حسابهم. وهم في غفلة معرضون. تذكر خوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. وتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونصبت المواثيق وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق. أين فلان ابن فلان؟ تذكر خوفك يوم أين فلان ابن فلان؟ استعش بالوقوف بين يدي الله. تذكر عبد الله أنك بين يدي الله موقوف، أنك ستكلمه ليس بينك وبينه ترجمان. ستقف وتسأل عن القليل والكثير، عن الصغير والكبير، اسأل عن العمر، عن الشباب، عن المال، عن كل لفظ، عن كل كلمة قلتها. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلقا الأحشاء حيرانا. والنار سلاب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غضبانا. يشتد غضب الجبار جل جلاله، يشتد غضبه على من خلقه فعبد غيره، وعلى من رزقه فشكر غيره، وعلى من أسبغ عليه النعم ثم عصاه. محكمة، شعار محكمة ذلك اليوم لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما لا تظالموا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. تخطى بك الصفوف الى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه. واقرا بك عرفا وقد رفع الخلائق اليك ابصارهم. هذا الجليل خذوه يا ملائكتي. وانت في ايدي الملائكه قد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك اين يراد بك. هذا الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. فلان أتعرف ذنبك ذا؟ أتعرف ذنبك ذا؟ يقول إيه نعم ربي، إيه نعم ربي أعرف. حتى يقرره بذنوب أتى إذا رأى العبد أنه قد هلك قال أرحم الراحمين. فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والمؤمنون بدار الخلد سكان. تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،